فيهم فيك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحم. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن الإسلام العام هو دين أنبياء الله كافة، وقد قال الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام فقالا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويعتقدون أن الرسالة الخاتمة هي الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يسع أحدا أن يتدين بغيره. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.